بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 78 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يجوز أن تكون هذه الآية تكملة لما خاطب الله به موسى وقومه، فتكون جملة سأصرف إلى آخرها بأسهم استئنافا بيانيا، لأن بني إسرائيل كانوا يهابون أولئك الأقوام ويخشون، فكأنهم تسألوا: كيف ترينا دارهم وتعدنا بهم، وهل لا نهلك قبل الحلول بها؟ كما حكى الله عنهم: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، الآية في سورة العقود. وقد حكي ذلك في الإصحاح 14 من سفر العدد. فأجيبوا بأن الله سيصرف أولئك عن آياته، والصرف الدفع، أي سأصد عن آياتي، أي عن تعطيلها وإبطالها. والآيات الشريعة، ووعد الله أهلها بأن يورثهم أرض الشام، فيكون المعنى سأتولى دفعهم عنكم. ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الإصحاح 34: ها أنا طارد من قدامك الأموريين، إلى آخره. فالصرف على هذا الوجه عناية من الله بموسى وقومه بما يهيئ لهم من أسباب النصر على أولئك الأقوام الأقوياء، كإلقاء الرعب في قلوبهم وتشتيت كلمتهم وإيجاد الحوادث التي تفت في ساعد عدتهم. أو تكون الجملة جوابا لسؤال من يقول: إذا دخلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون بهدينا ويتبعون ديننا، فلا نحتاج إلى قتالهم. فأجيب بأن الله يصرفهم عن اتباع آياته لأنهم جبلوا على التكبر في الأرض والإعراض عن الآيات. فالصرف هنا صرف تكويني في نفوس الأقوام. وعن الحسن: إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى حد إذا وصل إليه مات قلبه. وفي قص الله تعالى هذا الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم تعريض بكفار العرب بأن الله دافعهم عن تعطيل آياته، وبأنه مانع كثيرا منهم عن الإيمان بها لما ذكرناه آنفا. ويجوز أن تكون جملة سأصرف عن آياتي من خطاب الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، روى الطبري ذلك عن سفيان بن عيينة. فتكون الجملة معترضة في أثناء قصة بني إسرائيل بمناسبة قوله سأريكم دار الفاسقين، تعريضا بأن حال مشرك العرب كحال أولئك الفاسقين، وتصريحا بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن الإيمان. فتكون الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وتأتي في معنى الصرف عن الآيات الوجوه السابقة. واقتران فعل سأصرف بسين الاستقبال القريب تنبهه على أن الله يعجل ذلك الصرف. وتقديم المجرور على مفعول أصرف للاهتمام بالآيات، ولأن ذكره عقب الفعل المتعلق هو به أحسن. وتعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإيماء بالصلة إلى علة الصرف، وهي ما تضمنته الصلات المذكورة، لأن من صارت تلك الصفات حالات له ينصره الله، أو لأنه إذا صار ذلك حاله رينا على قلبه، فصرف قلبه عن إدراك دلالة الآيات، وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف. والأوصاف التي تضمنتها الصلات في الآية تنطبق على مشركي أهل مكة أتم الانطباق، والتكبر الاتصاف بالكفر، وقد صيغ له الصيغة الدالة على التكلف، وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: أبى واستكبر، وقوله: استكبرتم في سورة البقرة. والمعنى أنهم يعجبون بأنفسهم ويعدون أنفسهم عظماء، فلا يأتمرون لآمر ولا ينتصحون لناصح. وزيادة قوله في الأرض لتفضيح تكبرهم والتشهير بهم بأن كبرهم مظروف في الأرض، أي ليس هو خفيا مقتصرا على أنفسهم، بل هو مبثوث في الأرض، أي مبثوث أثره، فهو تكبر شائع في بقاع الأرض، كقوله يبغون في الأرض بغير الحق، وقوله ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، وقول مرة بن عداء الفقعسي فهل أعدوني لمثلي تفاقدوا، وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب. وقوله بغير الحق زيادة لتشنيع التكبر بذكر ما هو صفة لازمة له، وهو مغايرة الحق أي باطل، وهي حال لازمة للتكبر كاشفة لوصفه، إذ التكبر لا يكون بحق في جانب الخلق، وإنما هو وصف لله بحق لأنه العظيم على كل موجود، وليس تكبر الله بمقصود أن يحترز عنه هنا حتى يجعل القيد بغير الحق للاحتراز عنه كما في الكشاف. ومن المفسرين من حاول جعل قوله بغير الحق قيدا للتكبر، وجعل من التكبر ما هو حق لأن للمحق أن يتكبر على المبطل، ومنه المقالة المشهورة الكبر على المتكبر صدقة، وهذه المقالة المستشهد بها جرت على المجاز أو الغلط. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها عطف على قوله يتكبرون، فهو في حكم الصلة، والقول فيه كالقول في قوله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية في سورة يونس، وكل مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية في سورة البقرة. والسبيل مستعار لوسيلة الشيء بقرينة إضافته إلى الرشد وإلى الغي، والرؤية مستعارة للإدراك، والاتخاذ حقيقته مطاوع أخذه بالتشديد إذا جعله آخذا ثم أطلق على أخذ الشيء ولو لم يعطه إياه غيره، وهو هنا مستعار للملازمة، أي لا يلازمون طريق الرشد ويلازمون طريق الغي. والرشد الصلاح وفعل النافع، وقد تقدم في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا في سورة النساء، والمراد به هنا الشيء الصالح كله من الإيمان والأعمال الصالحة، والغي الفساد والضلال، وهو ضد الرشد بهذا المعنى، كما أن السفه ضد الرشد بمعنى حسن النظر في المال. فالمعنى إن يدركوا الشيء الصالح لم يعملوا به لغلبة الهوى على قلوبهم، وإن يدركوا الفساد عملوا به لغلبة الهوى، فالعمل به حمل للنفس على كلفة، وذلك تأباه الأنفس التي نشأت على متابعة مرغوبها، وذلك شأن الناس الذين لم يروضوا أنفسهم بالهدى الإلهي ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء، بخلاف الغي فإنه ما ظهر في العالم إلا من آثار شهوات النفوس ودعواتها التي يزين لها الظاهر العاجل وتجهل عواقب السوء الآجلة، كما جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والتعبير في الصلاة الأربع بالأفعال المضارعة لإفادة تجدد تلك الأفعال منهم واستمرارهم عليها، وقرأ الجمهور الرشد بضم فسكون، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتحتين وهما لغتان فيه. وجملة ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن توسيمهم بتلك الصلات يثير سؤالا، والمشار إليه بذلك ما تضمنه الكلام السابق نزل منزلة الموجود في الخارج، وهو ما تضمنه قوله سأصرف عن آياتي إلى آخر الآية، واستعمل له اسم إشارة المفرد لتأويل المشار إليه بالمذكور، كقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي من يفعل المذكور. وهذا الاستعمال كثير في اسم الإشارة، وألحق به الضمير كما تقدم في قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله في سورة البقرة. والباء السببية، أي كبرهم وعدم إيمانهم واتباعهم سبيل الغي وإعراضهم عن سبيل الرشد، سببه تكذيبهم بالآيات. فأفادت الجملة بيان سبب الكبر وما عطف عليه من الأوصاف التي هي سبب صرفهم عن الآيات، فكان ذلك سبب السبب. وهذا أحسن من إرجاع الإشارة إلى الصرف المأخوذ من سأصرف، لأن هذا المحمل يجعل التكذيب سببا ثانيا للصرف، وجعله سببا للسبب أرشق. واجتلبت أن الدالة على المصدرية والتوكيد لتحقيق هذا التسبب وتأكيده، لأنه محل غرابة. وجعل المسند فعلا ماضيا لإفادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم، فكان رسوخ ذلك فيهم سببا في أن خلق الطبع والختم على قلوبهم، فلا يشعرون بنقائصهم ولا يصلحون أنفسهم، فلا يزالون متكبرين معرضين غاوين. ومعنى كذبوا بآياتنا أنهم ابتدأوا بالتكذيب ولم ينظروا ولم يهتموا بالتأمل في الآيات، فداموا على الكبر وما معه، فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بالآيات. وليس المراد الإخبار بأنهم حصل منهم التكذيب، لأن ذلك قد علم من قوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والغفلة انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء بقصد أو بغير قصد، وأكثر استعماله في القرآن فيما كان عن قصد بإعراض وتشاغل، والمذموم منها ما كان عن قصد، وهو مناط التكليف والمؤاخذة. فأما الغفلة عن غير قصد فلا مؤاخذة عليها، وهي المقصود من قول علماء أصول الفقه: يمتنع تكليف الغافل. وللتنبيه على أن غفلتهم عن قصد صيغ الإخبار عنهم بصيغة كانوا غافلين للدلالة على استمرار غفلتهم وكونها دأبا لهم، وإنما تكون كذلك إذا كانوا قد التزموها. فأما لو كانت عن غير قصد فإنها قد تعتريهم وقد تفارقهم. قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة سأصرف عن آياتي إلى آخر الآيات على الوجهين السابقين، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، ويجوز أن تكون تذييلا معترضا بين القصتين، وتكون الواو اعتراضية. وأيما كان فهي آثارها الإخبار عنهم بأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، فإن ذلك لما كان هو الغالب على المتكبرين الجاحدين للآيات، وكان لا تخلو جماعة المتكبرين من فريق قليل يتخذ سبيل الرشد عن حلم وحب للمحمدة، وهم بعض سادة المشركين وعظماؤهم في كل عصر، كانوا قد يحسب السامع أن ستنفعهم أعمالهم، أزيل هذا التوهم بأن أعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة. وأشير إلى أن التكذيب هو سبب حبط أعمالهم بتعريفهم بطريق الموصولية دون الإضمار، مع تقدم ذكرهم المقتضي بحسب الظاهر الإضمار، فخولف مقتضى الظاهر لذلك. وإضافة ولقاء إلى الآخرة على معنى فيه، لأنها إضافة إلى ظرف المكان، مثل عقب الدار أي لقاء الله في الآخرة، أي لقاء وعده ووعيده. والحبط فساد الشيء الذي كان صالحا، وقد تقدم عند قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في سورة المائدة. وجملة هل يجزون إلا ما كانوا يعملون مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال ينشأ عن قوله حبطت أعمالهم، إذ قد يقول سائل: كيف تحبط أعمالهم الصالحة؟ فأجيب بأنهم جوزوا كما كانوا يعملون، فإنهم لما كذبوا بآيات الله كانوا قد أحالوا الرسالة والتبليغ عن الله، فمن أين جاءهم العلم بأن لهم على أعمالهم الصالحة جزاء حسنا؟ لأن ذلك لا يعرف إلا بإخبار من الله تعالى، وهم قد عطلوا طريق الإخبار وهو الرسالة، ولأن الجزاء إنما يظهر في الآخرة، وهم قد كذبوا بلقاء الآخرة، فقد قطعوا الصلة بينهم وبين الجزاء، فكان حبط أعمالهم الصالحة وفاقا لاعتقادهم. والمراد بما كانوا يعملون ما كانوا يعتقدون، فأطلق على التكذيب بالآيات وبلقاء الآخرة فعل يعملون، لأن آثار الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله وهي من أعمالهم. والاستفهام بهل مشرب معنى النفي، وقد جعل من معاني هل النفي، وقد بيناه عند قوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في سورة النمل، فانظره هناك. وما كانوا يعملون مقدر فيه مضاف، والتقدير مكافئ ما كانوا يعملون بقرينة قوله يجزون، لأن الجزاء لا يكون نفس المجزي عليه، فإن فعل جزاء يتعدى إلى العوض المجعول جزاء بنفسه، ويتعدى إلى العمل المجزي عليه بالباء، كما قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، ونظير هذه الآية قوله في سورة الأنعام سيجزيهم وصفهم. قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، عطف على جملة وواعدنا موسى، عطف قصة على قصة، فذكر فيما تقدم قصة المناجاة وما حصل فيها من الآيات والعبر، وذكر في هذه الآية ما كان من قوم موسى في مدة مغيبه في المناجاة من الإشراك، فقوله من بعده أي من بعد مغيبه، كما هو معلوم من قوله ولما جاء موسى لميقاتنا، ومن قوله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، وحذف المضاف مع بعض المضافة إلى اسم المتحدث عنه شائع في كلام العرب، كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة، ومن في مثله للابتداء، وهو أصل معاني من، وأما من في قوله من حليهم فهي للتبعيض، والحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثنات التحتية جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف التحتية، ويجمع أيضا على حلي بكسر الحاء مع اللام مثل عصي وقسي اتباعا لحركة العين. وبالأول قرأ جمهور العشرة، وبالثاني حمزة والكسائي، وقرأ يعقوب حليهم بفتح الحاء وسكون اللام على صيغة الإفراد، أي اتخذوا من مصوغهم، وفي التوراة أنهم اتخذوه من ذهب، نزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبناتهم وبنيهم، والعجل ولد البقرة قبل أن يصير ثورا، وذكر في سورة طه أن صانع العجل رجل يقال له السامري، وفي التوراة أن صانعه هو هارون، وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى، ولم يكن هارون صائغا، ونسب الاتخاذ إلى قوم موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي، لأنهم الآمرون باتخاذه والحريصون عليه، وهذا مجاز شائع في كلام العرب. ومعنى اتخذوا عجلا صورة عجل، وهذا من مجاز الصورة، وهو شائع في الكلام. والجسد الجسم الذي لا روح فيه، فهو خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح، والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار، إلا أنه ليس بحي، وما وقع في القصص أنه كان لحما ودما ويأكل ويشرب، فهو من وضع القصاصين. وكيف والقرآن يقول من حليهم ويقول له خوار، فلو كان لحما ودما لكان ذكره أدخل في التعجيب منه. والخوار بالخاء المعجمة صوت البقر، وقد جعل صانع العجل في باطنه تجويفا على تقدير من الضيق مخصوص، واتخذ له آلة نافخة خفية، فإذا حركت آلة النفخ ضغط الهواء في باطنه وخرج من المضيق، فكان له صوت كالخوار، وهذه صنعة كصنعة الصفارة والمزمار، وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنعهما المسمى بعلا. وجسدا نعت لعجلا، وكذلك له خوار. وجملة ألم يروا أنه لا يكلمهم مستأنفة استئنافا ابتدائيا لبيان فساد نظرهم في اعتقادهم، والاستفهام للتقليد والتعجيب من حالهم. ولذلك جعل الاستفهام عن نفي الرؤية، لأن نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نفس الأمر، ولكن حالهم يشبه حال من لا يرون عدم تكليمه، فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك مبالغة، وهو للتعجيب وليس للإنكار، إذ لا ينكر ما ليس بموجود. وبهذا يعلم أن معنى كونه في هذا المقام بمنزلة النفي للنفي إنما نشأ من تنزيل المسؤول عنهم منزلة من لا يرى. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم في سورة البقرة. والرؤية بصرية لأن عدم تكليم العجل إياهم مشاهد لهم، لأن عدم الكلام يرى من حال الشيء الذي لا يتكلم بانعدام آلة التكلم وهو الفم الصالح للكلام وبتكرر دعائهم إياه وهو لا يجيب. وقد سفه رأي الذين اتخذوا العجل إلها بأنهم يشاهدون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو أنهم لا شبهة لهم في اتخاذه إلها بأن خصائصه خصائص العجموات، فجسمه جسم عجل وهو من نوع ليس أرقى أنواع الموجودات المعروفة، وصوته صوت البقر وهو صوت لا يفيد سامعه ولا يبين خطابا، وليس هو بالذي يهديهم إلى أمر يتبعونه حتى تغني هدايتهم عن كلامه، فهو من الموجودات المنحطة عنهم. وهذا كقول إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فماذا رأوا منه مما يستأهل الإلهية فضلا على أن ترتقي بهم إلى الصفات التي يستحقها الإله الحق؟ والذين عبدوه أشرفوا منه حالا وأهدى. وليس المقصود من هذا الاستدلال على الألوهية بالتكليم والهداية، وإلا للزم إثبات الإلهية لحكماء البشر. وجملة اتخذوه مؤكدة لجملة واتخذ قوم موسى، فلذلك فوصلت. والغرض من التوكيد في مثل هذا المقام هو التكرير لأجل التعجيب، كما يقال: نعم اتخذوه، ولتبنى عليه جملة وكانوا ظالمين، فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل، وذلك لبعد جملة واتخذ قوم موسى بما وليها من الجملة. وهذا كقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى قوله: فليكتب، وعيد فليكتب لتبنى عليه جملة وليملل الذي عليه الحق. وهذا التكرير يفيد مع ذلك التوكيد وما يترتب على التوكيد. وجملة وكانوا ظالمين في موضع الحال من الضمير المرفوع في قوله اتخذوه، وهذا كقوله في سورة البقرة: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. كان مقتضى الظاهر في ترتيب حكايات الحوادث أن يتأخر قوله ولما سقط في أيديهم الآية عن قومه، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لأنهم ما سقط في أيديهم إلا بعد أن رجع موسى ورأوا فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه وإياهم. وإنما خولف مقتضى الترتيب تعجيلا بذكر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة الندامة وتبين الضلالة، موعظة للسامعين لكي لا يعجلوا في التحول عن سنتهم حتى يتبينوا عواقب ما هم متحولون إليه. وسقط في أيديهم مبني للمجهول، كلمة أجراها القرآن مجرى المثل إذ جرت على إيجاز بديع وكناية واستعارة، فإن اليد تستعار للقوة والنصرة إذ بها يضرب بالسيف والرمح. ولذلك حين يدعون على أنفسهم بالسوء يقولون شلت من يدي الأنامل، وهي آلة القدرة، قال تعالى ذا الأيد، ويقال ما لي بذلك يد أو ما لي بذلك يدان، أي لا أستطيعه. والمرء إذا حصل له شلل في عضد ولم يستطع تحريكه يحسن أن يقال سقط في يده ساقط، أي نزل به نازل. ولما كان ذكر فاعل السقوط المجهول لا يزيد على كونه مشتقا من فعله، ساغ أن يبنى فعله للمجهول، فمعنى سقط في يده سقط في يده ساقط فأبطل حركة يده، إذ المقصود أن حركة يده تعطلت بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخل في يده فصيرها عاجزة عن العمل، وذلك كناية عن كونه قد فجأهم، ما أوجب حيرته في أمره، كما يقال فت في ساعده. وقد استعمل في الآية في معنى الندم وتبين الخطأ لهم، فهو تمثيل لحالهم بحال من سقط في يده حين العمل، فالمعنى أنهم تبين لهم خطأهم وسوء معاملتهم ربهم ونبيهم، فالندامة هي معنى التركيب كله. وأما الكناية فهي في بعض أجزاء المركب، وهو سقط في اليد. قال ابن عطية: وحدثت عن أبي مروان بن سراج أنه كان يقول قول العرب سقط في يده مما أعيان معناه. وقال الزجاج: هو نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب. قلت: وهو القول الفصل، فإني لم أره في شيء من كلامهم قبل القرآن. فقول ابن سراج قول العرب سقط في يده لعله يريد العرب الذين بعد القرآن. والمعنى: لما رجع موسى إليهم وهددهم وأحرق العجل كما ذكر في سورة طه وأوجز هنا، إذ من المعلوم أنهم ما أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا بعد تصميمهم وتصلبهم في عبادة العجل وقولهم لن نبرح عليه عاكفين إلا بسبب حادث حدث ينكشف لهم بسببه ضلالهم. فطي ذلك من قبيل الإيجاز ليبنى عليه أن ضلالهم لم يلبث أن انكشف لهم. ولذلك قرن بهذا حكاية اتخاذهم العجل للمبادرة ببيان انكشاف ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم، وكأنه قيل فسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، ثم قيل ولما سقط في أيديهم قالوا. وقولهم لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين توبة وإنابة، وقد علموا أنهم أخطأوا خطيئة عظيمة، ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطأته اللام، وقدموا الرحمة على المغفرة لأنها سببها. ومجيء خبر كان مقترنا بحرف من التبعيضية، لأن ذلك أقوى في إثبات الخسارة من لنكونن خاسرين، كما تقدم في قوله تعالى قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقرأه الجمهور يرحمنا ربنا ويغفر بياء الغيبة في أول الفعلين وبرفع ربنا، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب في أول الفعلين ونصب ربنا على النداء، أي قالوا ذلك كله لأنهم دعوا ربهم وتداولوا ذلك بينهم. قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. جعل رجوع موسى إلى قومه غضبان كالأمر الذي وقع الإخبار عنه من قبل على الأسلوب المبين في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وقوله ولما سقط في أيديهم، فرجوع موسى معلوم من تحقق انقضاء المدة الموعود بها، وكونه رجع في حالة غضب مشعر بأن الله أوحى إليه فأعلمه بما صنع قومه في مغيبه، وقد صرح بذلك في سورة طه قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فغضبان أسفا حالان من موسى، فهما قيدان لرجع، فعلم أن الغضب والأسف مقارنان للرجوع. والغضب تقدم في قوله قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب في هذه السورة. والأسف بدون مد صيغة مبالغة للآسف بالمد الذي هو اسم فاعل الذي حل به الأسف وهو الحزن الشديد، أي رجع غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد أحوالهم. وبئس ما ضد نعمة، وقد مضى القول عليه في قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في سورة البقرة. والمعنى بئست خلافة خلفتمونيها خلافتكم. وتقدم الكلام على فعل خلف في قوله اخلفني في قومي قريبا، وهذا خطاب لهارون ووجوه القوم لأنهم خلفاء موسى في قومهم، فيكون خلفتموني مستعملا في حقيقته، ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القوم. فأما هارون فلأنه لم يحسن الخلافة بسياسة الأمة كما كان يسوسها موسى، وأما القوم فلأنهم عبدوا العجل بعد غيبة موسى. ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخلوف عنه، فهم لما تركوا ما كان يفعله موسى من عبادة الله وصاروا إلى عبادة العجل فقد انحرفوا عن سيرته فلم يخلفوه في سيرته. وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز، فيكون فعل خالفتموني مستعملا في حقيقته ومجازه، وزيادة من بعد عقب خلفتموني للتذكير بالبون الشاسع بين حال الخلف وحال المخلوف عنه، تصوير لفظاعة ما خلفوه به، أي بعدما سمعتم مني التحذير من الإشراك وزجركم عن تقليد المشركين حين قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فيكون قيد من بعدي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم. ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوق، ولكنه ذكر لتصوير حالة الخرور وتهويلها. ونظيره قوله تعالى بعد ذكر نفر من الأنبياء وصفاتهم فخلف من بعدهم خلف، أي من بعد أولئك الموصوفين بتلك الصفات. وعجل أكثر ما يستعمل قاصرا بمعنى فعل العجلة أي السرعة، وقد يتعدى إلى المعمول بعن فيقال عجل عن كذا بمعنى لم يتمه بعد أن شرع فيه، وضده تم على الأمر إذا شرع فيه فأتمه. ويستعمل عاجل مضمنا معنى سبقه، فعد بنفسه على اعتبار هذا المعنى وهو استعمال كثير. ومعنى عاجل هنا يجوز أن يكون بمعنى لم يتم، ويكون تعديته إلى المفعول على نزع الخافض. والأمر يكون بمعنى التكليف، وهو ما أمرهم الله به من المحافظة على الشريعة وانتظار رجوعه، فلم يتموا ذلك واستعجلوا فبدلوا وغيروا. ويجوز أن يكون بمعنى سبق أي بادرتم، فيكون الأمر بمعنى الشأن أي الغضب والسخط، كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. فالأمر هو الوعيد، فإن الله حذرهم من عبادة الأصنام وتوعدهم، فكان الظن بهم إن وقع منهم ذلك إن يقع بعد طول المدة، فلما فعلوا ما نهوا عنه بحدثان عهد النهي جعلوا سابقين له على طريقة الاستعارة، شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب الغضب والسخط بسبق السابق المسبوق. وهذا هو المعنى الأوضح، ويوضحه قوله في نظير هذه القصة في سورة طه حكاية عن موسى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وقد تعرضت التوراة إلى شيء من هذا المعنى في الإصحاح 32 من سفر الخروج، وقال الله لموسى رأيت هذا الشعب فإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن أتركني ليحمي غضبي عليهم فأفنيهم. وإلقاء الألواح رميها من يده إلى الأرض، وقد تقدم بيان الإلقاء آنفا، وذلك يؤذن بأنه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في يده كما صرح به في التوراة. ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهارا للغضب أو أثرا من آثار فوران الغضب لما شاهدهم على تلك الحالة. وما ذكر القرآن ذلك الإلقاء إلا للدلالة على هذا المعنى، إذ ليس فيه من فوائد العبرة في القصة إلا ذلك، فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإلقاء لأجل إشغال يده بجهل رأس أخيه، لأن ذكر ذلك لا جرور فيه، ولأنه لو كان كذلك لعطف وأخذ برأس أخيه بالفاء، وروي أن موسى عليه السلام كان في خلقه ضيق وكان شديدا عند الغضب، ولذلك وكز القبطية فقضى عليه، ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه، فهو دليل على فظاعة الفعل الذي شاهده من قومه، وذلك علامة على الفظاعة وتشنيع عليهم، وليس تأديبا لهم، لأنه لا يكون تأديبهم بإلقاء ألواح كتب فيها ما يصلحهم، لأن ذلك لا يناسب تصرف النبوءة. ولذلك جزمنا بأن إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الكتاب الذي هم بكتابته قبيل وفاته لم يكن تأديبا للقوم على اختلافهم عنده كما هو ظاهر قول ابن عباس، بل إنما كان ذلك لما رأى من اختلافهم في ذلك، فرأى أن الأولى ترك كتابته إذ لم يكن الدين محتاجا إليه. ووقع في التوراة أن الألواح تكسرت حين ألقاها، وليس في القرآن ما يدل على ذلك سوى أن التعبير بالإلقاء الذي هو الرمي. وما روي من أن الألواح كانت من حجر يقتضي أنها اعتراها انكسار، ولكن ذلك الانكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابة. وأما ما روي أنها لما تكسرت ذهب ستة أسباعها أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتها، فهو من وضع القصاصين، والله تعالى يقول ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأما أخذه برأس أخيه هارون يجره إليه، أي إمساكه بشعر رأسه وذلك يؤلمه، فذلك تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل، واقتصاره على تغيير ذلك عليهم بالقول، وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه بقوله إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي، لأن ضعف مستنده جعله بحيث يستحق التأديب ولم يكن له عذرا، وكان موسى هو الرسول لبني إسرائيل، وما هارون إلا من جملة قومه بهذا الاعتبار، وإنما كان هارون رسولا مع موسى لفرعون خاصة، ولذلك لم يسع هارون إلا الاعتذار والاستصفاح منه، وفي هذا دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة غير معذور فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليه، وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد، ولا يظن بأن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير. وفصلت جملة قال ابن أم لوقوعها جوابا لحوار مقدر دل عليه قوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأن الشأن أن ذلك لا يقع إلا مع كلام توبيخ، وهو ما حكي في سورة طه بقوله قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، على عادة القرآن في توزيع القصة، واقتصارا على موقع العبرة ليخالف أسلوب قصصه الذي قصد منه الموعظة أساليب القصاصين الذين يقصدون الخبر بكل ما حدث. وابن أم منادى بحذف حرف النداء، والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع، وحذف حرف النداء لإظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب، أو لأن كلامه هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء، وهو المحكي في سورة طه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، ثم قال بعد ذلك ابن أم إن القوم استضعفوني، فهما كلامان متعاقبان، ويظهر أن المحكي هنا هو القول الثاني، وأن ما في سورة طه هو الذي ابتدأ به هارون، لأنه كان جوابا عن قول موسى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. واختيار التعريف بالإضافة لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحم، لأن أخوة الأم أشد أواصر القرابة لاشتراك الأخوين في الإلف من وقت الصبا والرضاع. وفتح الميم في ابن أم قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص عن عاصم، وهي لغة مشهورة في المنادى المضاف إلى أم أو عم، وذلك بحذف ياء المتكلم وتعويض ألف عنها في آخر المنادى، ثم يحذف ذلك الألف تخفيفا، ويجوز بقاء كسرة الميم على الأصل، وهي لغة مشهورة أيضا، وبها قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف. وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم في سورة النساء، وتأكيد الخبر بإن لتحقيقه لدى موسى، لأنه بحيث يتردد فيه قبل إخبار المخبر به، والتأكيد يستدعيه قبول الخبر للتردد من قبل إخبار المخبر به، وإن كان المخبر لا يظن به الكذب أو لئلا يظن به أنه توهم ذلك من حال قومه وكانت حالهم دون ذلك. والسين والتاء في استضعفوني للحسبان، أي حسبوني ضعيفا لا ناصر لي، لأنهم تمالؤوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في شرذمة قليلة. وقوله وكادوا يقتلونني يدل على أنه عارضهم معارضة شديدة ثم سلم خشية القتل، والتفريع في قوله فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تفريع على تبين عذرهم في إقرارهم على ذلك، فطلب من أخيه الكف عن عقابه الذي يشمت به الأعداء لأجله ويجعله مع عداد الظالمين، فطلب ذلك كناية عن طلب الإعراض عن العقاب. والشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار، وإنما تحصل من العداوة والحسد، وفعلها قاصر كفرحة ومصدرها مخالف للقياس، ويتعدى الفعل للمفعول بالباء يقال شمت به، أي كان شامتا بسببه، وأشمته به جعله شامتا به، وأراد بالأعداء الذين دعوا إلى عبادة العجل، لأن هارون أنكره عليهم فكرهوه لذلك. ويجوز أن تكون شماتة الأعداء كلمة جرت مجرى المثل في الشيء الذي يلحق بالمرء سوءا شديدا، سواء كان المرء أعداء أو لم يكون جريا على غالب العرف، ومعنى ولا تجعلني مع القوم الظالمين لا تحسبني واحدا منهم، فجعل بمعنى ظن كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. والقوم الظالمون هم الذين أشركوا بالله عبادة العجل. ويجوز أن يكون المعنى: ولا تجعلني في العقوبة معهم، لأن موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل فجعل على أصلها. وجملة قال رب اغفر لي جواب عن كلام هارون، فلذلك فصلت. وابتدأ موسى دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريض أو تساهل في رد عبدة العجل عن ذلك. وذكر وصف الأخوة هناك زيادة في الاستعطاف: عسى الله أن يكيم رسوله بالمغفرة لأخيه، كقول نوح: رب إن ابني من أهلي. والإدخال في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهما، بحيث يكونان منها كالمستقر في بيت أو نحوه مما يحوي. فالإدخال استعارة أصلية، وحرف في استعارة تابعية، أو وقع حرفه الظرفية موقع باء الملابسة. وجملة أنت أرحم الراحمين تدليل، والواو الحال أو اعتراضية، وأرحم الراحمين الأشد رحمة من كل راحم. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يجوز أن قوله إن الذين اتخذوا العجل إلى قوله الدنيا من تمام كلام موسى، فبعد أن دعا لأخيه بالمغفرة أخبر أن الله غاضب على الذين عبدوا العجلة، وأنه سيظهر أثر غضبه عليهم، وستنالهم ذلة في الدنيا، وذلك بوحي تلقاه. وانتهى كلام موسى عند قوله في الحياة الدنيا. وأن جملة وكذلك نجزي المفترين خطاب من جانب الله في القرآن، فهو اعتراض، والواو اعتراضية. ذيل الله بهذا الاعتراض حكاية كلام موسى، فأخبر بأنه يجازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري قومه. وأن جملة والذين عملوا السيئات إلى آخر الآية تكملة للفائدة ببيان حالة الضاد المتحدث عنهم وعن أمثالهم. ويجوز أن تكون جملة إن الذين اتخذوا العجل إلى آخرها خطابا من الله لموسى جوابا عن دعائه لأخيه بالمغفرة، بتقدير فعل قول محذوف: أي قلنا إن الذين اتخذوا العجل إلى آخره، مثل ما حكى الله تعالى عن إبراهيم في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا. الآية. وينالهم يصيبهم، والنول والنيل الأخذ، وهو هنا استعارة للإصابة والتلبس، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب في هذه السورة، والذين اتخذوا العجل هم الذين عبدوه. فالمفعول الثاني لاتخذوا محذوف اختصارا، أي اتخذوه إلها. وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها أخصر طريق في استحضارهم بصفة عرفوا بها، ولأنه يؤذن بسببية ما نالهم من العقاب. والمراد بالغضب ظهور أثره من الخذلان ومنع العناية، وأما نفس الغضب فهو حاصل في الحال. وغضب الله تعالى إرادته السوء بعبده وعقابه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما، والذلة خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدافع. فمعنى نيل الذلة إياهم أنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم، فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم أو بسلب الشجاعة من نفوسهم، بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسلط عليهم، أو ذلة الاغتراب إذ حرمهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله. وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبة، فإن التوبة إنما تقتضي العفو عن عقاب التكليف، ولا تقتضي ترك المؤاخذة بمصائب الدنيا، لأن العقوبات الدنيوية مسببات تنشأ عن أسبابها، فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعناية إلهية خاصة. وهذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، كما يؤخذ من حديث الإسراء لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناءين أحدهما من لبن والآخر من خمر، فاختار اللبن فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. ها هذا وقد يمحو الله العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني، والله ذو فضل عظيم. والقول في الإشارة من قوله وكذلك تقدم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة، أي ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المفترين. والافتراء الكذب الذي لا شبهة لكاذبه في اختلاقه، وقد مضى في قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون في سورة المائدة. والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقائد لا تستند إلى دليل صحيح من دلالة العقل أو من دلالة الوحي، فإن موسى عليه السلام كان حذرهم من عبادة الأصنام كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، الآيات الثلاث المتقدمة آنفا. فجعل الله جزاءهم على الافتراء الغضب والذلة، وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتهم الموعظة من الله. ولذلك لم يكن مشرك العرب أذلاء، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم فاستمروا على الافتراء عقبهم الله بالذلة، فأزال مهابتهم من قلوب العرب واستأصلهم قتلا وأسرا وسلب ديارهم، فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا عزة بالإسلام. ويؤخذ من هذه الآية أن الكذاب يرمى بالمذلة. وقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا، الآية اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا يغفر الله لهم على عادة القرآن من تعقيب التهديد بالترغيب، والمغفرة ترجع إلى عدم مؤاخذتهم بذنوبهم في عقاب الآخرة وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبل. والمراد بالسيئات ما يشمل الكفر وهو أعظم السيئات، والتوبة منه هي الإيمان. وفي قوله من بعدها في الموضعين حذف مضاف قبل ما أضيفت إليه بعد، وقد شاع حذفه دل عليه عمل أي من بعد عملها. وقد تقدم الكلام على حذف المضاف مع بعد وقبل المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده في سورة البقرة. وحرف ثم هنا مفيد للتراخي، وذلك إلجاء إلى قبول التوبة ولو بعد زمان طويل مملوء بفعل السيئات. وقوله من بعدها تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف ثم، وهذا تعريض للمشركين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم. وعطف الإيمان على التوبة مع أن التوبة تشمله من حيث إن الإيمان توبة من الكفر، إما للاهتمام به لأنه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى كقوله وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا، ولئلا يظن أن الإشراك لخطورته لا تنجي منه التوبة. وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاص وهو الإيمان بإخلاص فيشمل عمل الواجبات. والخطاب في قوله إن ربك لمحمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الأظهر، أو لموسى على جعل قوله إن الذين اتخذوا العجل مقولا من الله لموسى، وفي تعريف المسند إليه بالإضافة توسل إلى تشريف المضاف إليه بأنه مربوب لله تعالى، وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة، وتأكيد الخبر بإن ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في غفور الرحيم لمزيد الاهتمام به ترغيب للعصاة في التوبة وطردا للقنوط من نفوسهم وإن عظمت ذنوبهم، فلا يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أو العظم لم تقبل منه توبة. وضمير من بعدها الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعد التملي من السيئات، وحذف متعلق غفور رحيم لظهوره من السياق، والتقدير لغفور رحيم لهم أو لكل من عمل سيئة وتاب منها. قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. نظم هذا الكلام مثل نظم قوله ولما سقط في أيديهم وقوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أي ثم سكت عن موسى الغضب ولما سكت عنه أخذ الألواح. وهذه الجملة عطف على جملة ولما رجع موسى إلى قومه، والسكوت مستعار لذهاب الغضب عنه، شبه ثوران الغضب في نفس موسى المنشئ خواطر العقوبة لأخيه ولقومه وإلقاء الألواح حتى انكسرت بكلام شخص يغريه بذلك. وحسن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش في نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفئ بها ثوران غضبه فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمنزلة سكوت المغري، فلذلك أطلق عليه السكوت، وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة المكنية، فاجتمع استعارة، أو هو استعارة تمثيلية مكنية لأنه لم تذكر الهيئة المشبه بها ورمز إليها بذكر شيء من روادفها وهو السكوت. وفي هذا ما يؤيد أن إلقاء الألواح كان آثرا للغضب. والتعريف في الألواح للعهد أي الألواح التي ألقاها، وإنما أخذها حفظا لها للعمل بها لأن انكسارها لا يضيع ما فيها من الكتابة. والنسخة بمعنى المنسوخ كالخطبة والقبضة، والنسخ هو نقل مثل المكتوب في لوح أو صحيفة أخرى، وهذا يقتضي أن هذه الألواح أخذت منها نسخة لأن النسخة أضيفت إلى ضمير الألواح، وهذا من الإيجاز إذ التقدير أخذ الألواح فجعلت منها نسخة وفي نسختها هدى ورحمة، وهذا يشير إلى ما في التوراة في الإصحاح 34 من سفر الخروج، ثم قال الرب لموسى انحط لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، ثم قال فنحت لوحين من حجر كالأولين إلا هان. قال وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات، إلى أن قال فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشرة. فوصف النسخة بأن فيها هدى ورحمة يستلزم الأصل المنتسخ بذلك، لأن ما في النسخة نظير ما في الأصل، وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحتين الأصليتين عوض بنسخة لهما. وقد قيل إن رضاد الألواح الأصلية وضعه في تابوت العهد الذي أشار إليه قوله تعالى أي أتيكم التابوت فيه سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى في سورة البقرة. فقوله للذين هم لربهم يرهبون يتنازع تعلقه كل من هدى ورحمة، واللام في قوله لربهم يرهبون لام التقوية دخلت على المفعول لضعف العامل بتأخيره عن المعمول. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.